حصريا على مدونة لنسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9338. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عنوان هذا الدرس حول الأحداث الجديدة، وأجدني مضطرا إلى أن أجمل في كثير من المواضع، وذلك لأسباب كثيرة. فأبدأ بالنقطة الأولى، العنوان الأول، وقد ارتضيت أن يكون العنوان الأول بدهيات ومسلمات، إشارة إلى بعض الحقائق والمسلمات التي يجب استحضارها. أولا، الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة، ومن أجل وأظهر صور هذا الصراع، الصراع العسكري. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، هذان خصمان اختصموا في ربهم. الصراع باقي إلى قيام الساعة، ومن أبرز صوره الصراع العسكري. ثانيا، الكفار بأصنافهم صف واحد في وجه الإسلام. اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. النصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المشركون: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. المنافقون: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهذه الأصناف الأربعة: اليهود، النصارى، المشركون، المنافقون، كلهم حزب واحد في وجه الأمة الإسلامية، كما قال الله عز وجل: بعضهم أولياء بعض. وليس غريبا ما نرى من تصارع هو البغي، لكن بالأسامي تجددا، وأصبح أحزابا تناحر بينها وتبدو بوجه الدين صفا موحدا. شيوعيون جدر من يهود، صليبيون في لؤم الذئاب، تفرق جمعهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. ثالثا، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين والمشركين أصل من أصول هذا الدين. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا الولاء والبراء هو جزء من مفهوم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل أحد إلا الله، إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وحده. ومعنى ذلك أن المؤمن يعلن البراءة من كل معبود سوى الله تعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما حكى الله تعالى عنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأعلن إبراهيم أبو الحنفاء وإمام الموحدين أعلن البراءة من المشركين قبل أن يعلن البراءة من معبوداتهم. كفرنا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وها هنا أود أن أشير إلى خطأ يقع فيه الكثيرون. من المعروف أن الرافضة يستخدمون لفظ البراءة من المشركين، حتى إنهم في أعمالهم العنيفة المنحرفة التي كانوا يؤذون بها حجاج بيت الله الحرام كانوا يسمونها مسيرة البراءة من المشركين. والواقع أن هذا الاصطلاح الذي يستخدمه الرافضة هو من باب التضليل وذر الرماد في العيون، وإلا فمن هم المشركون في نظر الرافضة؟ نحن المشركون في نظرهم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمسلمون من ذلك العصر إلى اليوم. فهم حين يقولون البراءة من المشركين لا يقصدون كما يتصور السدج فقط روسيا أو أمريكا وغيرها من الدول، بل يقصدون البراءة من المؤمنين الموحدين لأنهم في نظرهم مشركون. وقد التبس هذا الأمر على بعض المتحدثين في أجهزة الإعلام فقالوا إن البراءة من المشركين أمر فعله الرسول عليه السلام حين كان في حالة حرب مع اليهود أو مع النصارى وقد زالت، وهذا كلام خطير جدا لأنه هدم ونسخ لأصل من أصول التوحيد. البراءة من المشركين حكم باقي إلى قيام الساعة. أليس إبراهيم عليه السلام يقول وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ فليس صحيحا أنه حين يستخدم أهل البدعة والضلالة مصطلحا شرعيا نتخلى عنه نحن ونحاول أن نفرغ هذا المصطلح الشرعي من مفهومه الصحيح. رابعا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم حتم لا تردد فيه، كل بلية عامة أو كارثة تنزل بالأمة فإنما هي من صنع أيدينا، بل هي بعض ذنوبنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وليس بكلها، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قد يعاقب الله تعالى الظالم بمن هو أظلم منه، ولا أحد يستدرك على القدر. القدر سر الله، فعل الله، إرادة الله، لا أحد يستدرك عليه. قد يعاقب الله الظالم بمن هو أظلم منه، وقد يعاقب الفاسق بالكافر. فلا يغتر الإنسان بأنه فلان وفلان وفلان، قد وسع الله تبارك وتعالى عليهم وأعطاهم وأمهلهم، فإن الله تعالى قد يعاجل بالعقوبة أحدا ويؤجل غيره ممن هو أظلم منه أو أكفر منه، وقد يعاقب المؤمنين بذنوبهم فيسلط عليهم بعض الظالمين أو الفاسقين أو الكافرين. ثانيا، ما هي أهداف هذه الأمور التي جرت وتمت على مرأى ومسمع من العالم كله؟ أولا، الأحداث معروفة لا أحتاج إلى أن أتحدث عن تفاصيلها، ونهاية هذه الأحداث وجوهرها هو حشود القوات العراقية على الحدود الكويتية، ثم اجتياح العراق للكويت واحتلاله وتكوين حكومة شكلية وهم لا حقيقة له، تطلب الانضمام للعراق فيوافق على ذلك ويعلن ضم الكويت إلى أراضيه لتصبح جزءا من بلاده. هذه هي الأحداث. ثم تلاها بعد ذلك ما خشي أن يكون مطامع أخرى أكبر مما حصل بالفعل. فما هي أهداف هذا العمل؟ في نظري أنه يمكن تلخيص أهداف هذا العمل على المدى البعيد بخمسة أهداف. الهدف الأول هو تأمين إسرائيل وحمايتها من أي خطر يهددها في المنطقة الإسلامية، وذلك لأن أمن إسرائيل يعتبر هدفا كبيرا في نظر الغرب، ولا بد من دفع أي خطر يهددها في أمنها سواء كان من داخلها أو من خارجها. الهدف الثاني التخلص من الفلسطينيين سواء بنقلهم إلى الكويت أو غيرها لتكون وطنا لهم باسم الجيش الشعبي الذي ينادي به صدام ويضحك به على عقول السدج، فقد أعلن عن تكوين ما يسمى بالجيش الشعبي العربي، واستفز عقول الناس في تكوين هذا الجيش، ولعله يريد أن ينضم لهذا الجيش الفلسطينيون بالدرجة الأولى في أكثر من بلد عربي، ليأتي ويضعهم في الكويت بحجة أنهم جيش شعبي لحماية أراضي العراق، ليكون الكويت وطنا لهم على حسب ما يخطط، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقد يكون ذلك بإقامة دويلة فلسطينية منزوعة السلاح كما هي الفكرة القائمة. الهدف الثالث ضرب الصحوة الإسلامية، ويتم ذلك بأمور. أولا، لا شك أن ما جرى في الكويت هو ضربة عنيفة لنشاطات إسلامية كبيرة، وقد علم الناس في كل مكان أن الجمعيات والنشاطات الإسلامية والمشاريع الخيرية في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا تدعم من بلاد الخليج كلها، وأن الكويت من أكثر بلاد الخليج نشاطا في هذا المجال، حتى أموال دول خليجية أخرى تمر عبر جمعيات إسلامية في الكويت، كجمعية الإصلاح، جمعية إحياء التراث، الهيئة الخيرية، لجان المناصرة. وحيثما انتقلت في أي بلد من بلاد العالم تجد جهود هؤلاء الخيرين ومشاركاتهم، فهي الآن أصبحت لا تجد الدعم الذي كانت تجده بالأمس، وبذلك تقلص النشاط الإسلامي إلى حد بعيد. الأمر الثاني من مظاهر احتواء الصحوة الإسلامية والقضاء عليها هو احتواء المشاعر الإسلامية في الخليج وغيره بطريقة ذكية مخططة. فقد رأينا كيف يستغل صدام البعثي، رأينا كيف يستخدم الأساليب الدينية لإثارة مشاعر الشباب، فيهز عواطف السذج في كل مكان، وتتعلق كثير من نفوس المغفلين به وتظن أن الخلاص على يديه، حتى أصبحنا بكل أسف نجد المؤيدين له ليسوا فقط من البعثيين أو من القوميين، بل ربما تجد من بعض المنتسبين إلى الصحوة الإسلامية وبعض رواد المساجد من ينطلقون بالهتاف لهذا البطل المصنوع الذي هو عبارة عن بالون منفوخ لا حقيقة له، لكن صنعوا منه بطلا وليس كذلك. وقد تخوض هذه الجموع الساذجة المغفلة قد تخوض حربا معه لا تدري ما نهايتها ولا تدري ما هي أهدافها. وما أسرع ما نسيت الجماهير المسلمة أفعاله الشنيعة البشعة في العراق بتدمير المسلمين والقضاء عليهم وهدم المساجد على رؤوس أهلها، وحرب الدعوة الإسلامية وتشريد الدعاة، بل ما أسرع ما نسيت قتله لجموع غفيرة من المسلمين الأكراد فيما يسمى بمدينة حلبجة، حيث قتلهم بما يسمى بالأسلحة الكيماوية، ومات منهم حسب بعض التقديرات ما يزيد على 20,000 بضربة قاسية وجهها إليهم، وهو لا يرحم ولا يألو في مؤمن إلا ولا ذمة، وكيف يرحم هؤلاء وهو يقتل أقرب الناس إليه في سبيل الحفاظ على مصالحه وطموحاته الشخصية. ما أسرع ما نسي الناس ذلك كله أمام هذه العواطف الخادعة والأمل الكاذب. وقد يواجه هؤلاء الشباب الذين يهتفون له، قد يواجهون في حروبهم شبابا مثلهم ينطلقون لمواجهة هذا السيل الكاسح الذي هو في حقيقته وأهدافه سيل بعثي يطمح إلى توحيد عدد من البلاد العربية المهمة تحت راية حزب البعث الاشتراكي القومي المعروف. الهدف الرابع، من المعروف أن قوة العراق ليست ملكا لرئيسه أو لغيره، فالأشخاص يذهبون ويجيئون، الأشخاص يذهبون ويجيئون، وهذه الأمة أمة معطاء لا بد أن يوجد فيها اليوم أو غدا من يحمل الراية بجدارة. ولذلك فإن مما يزعج الغرب بكل حال أن يوجد بلد إسلامي فيه قوة عسكرية، سواء من حيث العدد أو من حيث السلاح أو من حيث التصنيع، لأن هذه القوة ليست رهنا بوجود حاكم معين، فهذا الحاكم قد يذهب. ولذلك فإنني أعتقد أن الغرب يسعى إلى القضاء على هذه القوة التي خرج بها العراق بعد 8 سنوات من الحرب مع إيران، فقد خرج بما يزيد على 1,000,000 مقاتل وأسلحة قوية متطورة وقدرة تصنيعية وخبرة طويلة، فلا بد من القضاء على هذه القوة التي تهدد إسرائيل وتهدد الغرب، وقد تكون سببا في طموحات معينة لمن يقود ذلك البلد. ولسنا نشك أن صدام أو غيره أنه هو يسير في ركاب الغرب أو الشرق، ولا يمكن أن يضرب مصالحهم، ولكننا كما أسلفت هذه القوة لسنا نعتقد أنها ملكا له، بل هي ملك للأمة، وقد يذهب فلان أو يجيء غيره فالناس يذهبون ويجيئون. وهذا الأمر يمكن أن يتم بأحد أمور، إما بافتعال معركة بين العراق وإسرائيل بحيث إن إسرائيل تضرب المواقع الحساسة في العراق وتدمر قوته كما فعلت في مصر، وهذا محتمل، وإما عن طريق تشجيع تحريك الوضع الداخلي لتغيير القيادات وتغيير الوجوه، وإما عن طريق أمر ثالث الله تبارك وتعالى أعلم به. الأمر الخامس دعم الوجود الغربي وتأمين غطاء إعلامي مقنع لهذا الوجود. ثالثا مخطط الأحداث وكيف جرت. قد يتعجب بعضكم يقول كيف، ما علاقة بعض هذه الأهداف بما جرى؟ فأقول المنطقة الإسلامية والعربية منطقة مهمة، وخاصة منطقة الخليج العربي حيث فيها أعظم مخزون نفطي في العالم فضلا عن موقعها الاستراتيجي. الغرب وضع دولة إسرائيل في فلسطين في قلب البلاد الإسلامية، وعقد معها حلفا تاريخيا وثيقا، هو الذي صنعها وأوجدها وحماها ولا يزال، ولا يأمن الغرب من التغيير الإسلامي في أي وقت، لا يأمن مهما وجد أمثال صدام وغيره من الذين يحالفونه، فإنه لا يأمن أن يقدم الإسلام وتصبح هذه القوة في أيدي المسلمين يوما من الأيام. ولذلك يسعى الغرب إلى إغراق المنطقة في صراعات مستمرة، وهذا في مصلحته لأن فيه إنهاكا للمسلمين وشغلا لهم عن التفكير بأن يصححوا أنفسهم أو يتقدموا في مجالات الحضارة والعلم والصناعة وغيرها. فلا غرابة أن يخطط الغرب لمثل هذه الأعمال، ولا غرابة أن يفتعل الغرب حروبا طاحنة ويدعم فيها الطرفين كليهما حتى يخرج من هذه الحرب في غاية الإنهاك. ولعل من أمن الأمثلة لذلك الحرب العراقية الإيرانية، فإن القوى الغربية كانت تدعم العراق وتدعم إيران في نفس الوقت، وكان من مصلحتها أن تستمر هذه الحرب إلى أجل معين، ومثل ذلك ما يجري في لبنان منذ سنين طويلة. ومع تزايد الصحوة الإسلامية أصبح هناك خوفا مقلقا كثيرا ما تردده التقارير الغربية ومراكز البحث ومراكز الدراسات المستقبلية، وهي تدق ناقوس الخطر من الإسلام القادم وتضخم هذه الظواهر والحقائق وتبالغ في تصويرها، حتى أصبح رجل الشارع العادي في أمريكا أو أوروبا فزعا مما يسميه بالأصولية أو الصحوة الإسلامية أو ما يسمونه بالتطرف أو أي اصطلاح آخر. ولذلك تحرص هذه القوى الغربية على إرجاع الأمة الإسلامية دائما إلى الوراء لتبدأ لتنتهي حيث بدأت، وتحرص على هز بعض الأنظمة التي تعتقد أنها خرجت عن المدار وتستبدلها بأنظمة أخرى تكون أكثر ولاء للغرب. وكل هذا يؤيد فكرة الغرب حول إسرائيل وأهمية وجودها في المنطقة كحليف تاريخي لمصالح النصارى في البلاد الإسلامية. من هنا جاءت هذه الأحداث المرسومة بدقة، وحين نقول بدقة نقول هم بشر يخطئون ويصيبون في أحداثهم وخططهم ويجتهدون في تحقيق مصالحهم، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكم حاولوا ثم فشلوا، ولعل ما جرى للروس في أفغانستان شاهد عيان، حيث جروا أذيال الخيبة وخرجوا منها مهزومين، وأدركوا بعد ذلك أنها كانت مغامرة خاطئة وحاسبوا من كان سببا فيها. فليس معنى ذلك أن كل ما يخططونه فهو ناجح ولا بد، بل قد يخططون أشياء وتأتي الأمور على خلاف ما يريدون أو خلاف ما يتوقعون. ولذلك ليس ببعيد أن يكون الغرب، أن يكون النصارى وراء دفع العراق إلى دخول الكويت، وأنهم أعطوه الضوء الأخضر لذلك. ومما يؤكد هذا الحشود العراقية على الحدود الكويتية منذ زمن، ومن الظاهر جدا أن هناك حركة غير عادية فضلا عن التهديدات الصريحة. إضافة إلى هذا وذاك، فإن الدوائر الأمنية في أمريكا وغيرها أطلعت مسؤولين في المنطقة على ما أسمته بمخططات عراقية لغزو دولهم، وهذا معناه أنهم قد اطلعوا على مخططه لغزو الكويت، ولكنهم لمصلحة معينة يريدونها لم يريدوا أن يعلنوا هذا في حينه، ولا أن يتخذوا مواجهة ضد غزو العراق للكويت، وسمحوا له بذلك لأمر يريدونه ويخططونه، وإن كان استنكروا ذلك وشجبوه في أجهزة إعلامه. وبهذا حققوا أهداف عديدة سوف تظهر بعد قليل، لعل من يعني التخلص من وضع ربما لا يكونون راضين عنه كما وما يكون خرج عن المدار بعض الشيء، فضلا عن الإيحاء الشديد بأهميتهم ومدى الحاجة إليهم في كل وقت. وفي نفس الوقت أعتقد أنهم بذلك أوقعوا العراق في فخ يصعب الخلاص منه، فهو أصبح ذئب، وإن كان ذئب إلا أنه وقع في المصيدة أيضا. فبعد ذلك حصل يعني وضع إعلامي وحديث عن جدية التهديدات العراقية، ولا بد من ضمان أن لا يتوسع العراق أكثر مما توسع، فكان الجو ملائما لوجود تدخل أو ما يسمى بالقوات المتعددة الجنسيات، ومن بينها قوات عربية كما هو معروف، وكانوا يصرحون بأن هدفهم في ذلك أنهم لا يمكن أن يوافقوا على أن يتحكم مثل الرئيس العراقي في نصف مخزون النفط العالمي. فرافق دخول قواتهم يعني صخب إعلامي مؤداه جدية هذه التهديدات العراقية لاكتساح المنطقة، خاصة مع وجود تحالفات عراقية عربية أخرى تزيد من خطورة الموقف. بوصول هذه القوات وجد ما يسمى نوع مما يسمى بالردع، فالقوات العراقية لا يمكن والله تعالى أعلم أو هذا الوضع يمنع القوات العراقية من التقدم، وفي نفس الوقت أعلنت القوات المتعددة الجنسيات أن مهمتها مهمة دفاعية وليست مهمة هجومية، بمعنى أنها فقط تريد منع العراق من التقدم وليست تريد أن تهاجم الأراضي العراقية. هنا يمكن أن نلاحظ مشكلة، وهي وضع الكويت الذي يعتبره العراق جزءا من أراضيه، ويعتبر الدخول فيه اعتداء على أرض عراقية، في حين أن دول العالم الأخرى كلها تعتبر أن أرض الكويت أرضا كويتية ويجب أن تعود للكويتيين أنفسهم ويخرج منها العراق. ولهذا فليس من المستغرب أن هذه القوات تفكر بأنه لا بد من تطهير الكويت باعتبارها أرضا كويتية وليست عراقية، وهذا يعتبر دفاعا وليس هجوما، وهذا قد يكون يحتمل أن يكون فتيرا قابلا للاشتعال في أي لحظة، ويمكن أن تنتهي الأمور عند هذا الحد الذي وصلت إليه الآن، ويتوقف التصعيد في منطقة الخليج لفترة معينة بحيث ينتهي الفصل الأول من المسرحية عند هذا الحد. يبدأ فصل جديد يستثمر التحالفات العراقية العربية، الأردن، سوريا، ليبيا، الجزائر، اليمن إلى آخره، للتحضير لهجمة عراقية على إسرائيل، حيث تقول العراق أن إسرائيل تستهدف العراق من خلال قواتها. المهم أن إسرائيل إن حصل عليها اعتداء فسوف ترد بقوة، وهي لا شك تفوق العراق من حيث التقنية المتطورة والإمكانيات التسليحية المتقدمة، وتستطيع أن توجه إليه ضربة قوية وبذلك تدمر جزءا كبيرا من قوته، وقد تدمر المفاعل النووي الذي سبقا دمرته بمفاجأة غريبة وبني مرة أخرى بمساعدة دول عربية. فهذا أحد الأهداف لمثل هذا العمل، على أن هذه الأمور كلها مجرد احتمالات، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ليس ببعيد أن يأتي التدمير من الداخل كما أسلفت، بتشجيع أي حركة لتغيير الوجوه والقيادات. على فرض نشوب حرب حقيقية أو حرب تمثيلية بين القوات العراقية والقوات المواجهة لها، فإن من أكبر المآسي التي يفزع لها القلب المؤمن أن هذه الحشود التي يجمعها صدام تحتوي كما أسلفت على طائفة من المغفلين من أبناء الإسلام الذين خدعهم بالخطاب الديني وحرك فيهم العواطف وألهب فيهم الحماس، فنسوا التاريخ الماضي ونسوا التجارب السابقة وانساقوا وراء هذه الشعارات الإعلامية الكاذبة، وما أكثر ما ينساق المسلمون وراء الإعلام المضلل. وقد يذهبون وقودا لحرب بالوكالة عن غيرهم، لا يعرفون هم نتائجها ولا يعرفون أهدافها ولا يدرون أتنتهي لصالح هذا الطرف أو ذاك، وسيواجههم أيضا مثلهم. وهكذا يصدق ما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. مسلم مؤمن موحد يقتل تحت راية لا يدري أي راية هي، ولا يدري لماذا يقاتل ولا لماذا قتل ولا لماذا قتل. تسيرهم أطماع الشرق أو الغرب وأطماع فلان أو علان، فينساقون وراءه بدون وعي ولا بصيرة. لو كانوا من دهماء الناس وهمجهم ورعاعهم لقلت هذا شأنهم في كل زمان ومكان، لكن يؤسفك أن يكون هؤلاء من رواد المساجد أو يكونوا من يعني القوم الذين يظن فيهم الصلاح. كما أنه ليس من المستحيل أن يولد هذا الضغط العالمي المتزايد دافعا لأن يقول الرئيس العراقي كما قال شمشون: علي وعلى أعدائي، ويدمر نفسه ومن حوله ويغرق المنطقة إن استطاع في بحر من الدم أو في جاحم من اللهب. ونسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين شره وشر غيره، وأن يقيهم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ للمسلمين بلادهم وأمنهم واستقرارهم، ويحفظهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، إنه على كل شيء قدير. رابعا، مآخذ على تفاعل المسلمين مع هذه الأحداث. الأحداث هي التي تكشف عن معادن الرجال وتبين حقائقهم، ولذلك أسرد لكم بعض المآخذ التي وجدتها في من أراهم أو أسمعهم من الناس على إثر هذه الهزة العنيفة التي لم تكن لأحد منا في حساب. أولا، شدة الخوف ظاهر على الوجوه، على الكلمات المتقطعة، على القلوب الراجفة، على النفوس القلقة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوهم واخشوني، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهكذا ندرك أن الخوف من الله تعالى وحده شرط للإيمان. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن الناس من يخاف على نفسه فتجد يلجأ للهرب بنفسه أو بأهله أو بماله من مجرد هذه الإذاعات والإشاعات التي أصبحت تدق نواقص الخطر، وينسى هذا الإنسان أن هذه الإذاعات أصلا تتاجر بالأخبار. يعني قد يأتي خبر عادي فتحرص كثير من الإذاعات على تضخيمه وتكبيره وتهويله حتى تلفت إليها نظر الناس وتكسب مزيدا من المستمعين إليها. ولذلك حين تسمع حتى طريقتهم في إذاعة الأخبار تجدها طريقة يعني فيها قدر من الإثارة معروف، ويعرفون كيف يخاطبون نفوس الناس. فليس حقا أن يتأثر الإنسان بمثل هذه الإذاعات والإشاعات ويصاب قلبه بهذا الفزع والرعب، حتى كأن الإنسان والعياذ بالله يرى بعينه أو يسمع بأذنه، وحتى كأن الإنسان لا يملك من الإيمان بالله والثقة والتوكل عليه رصيدا أبدا. حتى الخوف على الدين، حين تسمع بعض الغيورين على الدين تجد خوفا غير طبيعي في نفوسهم. نحن نقول بكل ثقة وإيمان لقد انتهت مرحلة اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، انتهت. وأمامنا الآن وإلى قيام الساعة مرحلة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم ظاهرون على الناس. لا زالت ترن في أذني والله كلمة جبريل عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى ذرية إبراهيم وقد وضعهم في البيت الحرام عند الكعبة، فقال لهم لا تخافوا الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، لا تخافوا الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. كم جيوش تحطمت على صخرة الإسلام، هذه البلاد هذه الجزيرة هي جزيرة الإسلام، الإسلام في كل شبر منها، في كل حفنة من ترابها، في كل ذرة من هوائها، في كل حجر من جبالها، في كل لحظة من تاريخها، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، هي من الإسلام بدأت وإلى الإسلام تعود. أليس يقول صلى الله عليه وسلم إن الدين لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها؟ أليس يقول عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان؟ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وكل هذا دليل على أن هذه الجزيرة جزيرة الإسلام وعاصمة الإسلام، وأن الدين يعود ويحن ويرجع ويجتمع وينضم إليها حين تضيق عليه بلاد الدنيا. حتى بلاد اليمن صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرقوا أفئدة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إني لأجد نفس ربكم قبل اليمن، يعني تنفيسه وتفريجه عن كربات المؤمنين. ولا عبرة بوقت أو لحظة حاضرة، فإن العبرة بالوضع الغالب، فإن نصر الإسلام يأتي غالبا من هذه الجزيرة فهي بلاد الإسلام. ولا خوف على الإسلام أيضا لا في هذه البلاد ولا في غيرها، لا خوف على الإسلام أبدا. وكيف نخاف على الإسلام ونحن ندرك أن تاريخ الإسلام المستقبلي مرتبط بالعرب أيضا والقبائل العربية. وأذكر حديثا قرأناه هذا اليوم في درس الصباح في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيهم، سمعته يقول هم أشد الناس على الدجال، وفي رواية مسلم هم أكثر الناس قتلا في الملاحم، وجيء بصدقاتهم فقال صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، وكان عند عائشة رضي الله عنها صبية منهم فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. إذن تاريخ الإسلام مرتبط بهذه البلاد في ماضيه وحاضره ومستقبله. ومن الخطأ أن نعتقد أن والله الإسلام يضيع إذا حدث كذا، الإسلام ينتهي، لا لا لا أبدا، نحن قد نضيع، نحن قد ننتهي، لكن الإسلام باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يبعث الله إلى أن يبعث الله تعالى الريح الطيبة فتقبض أرواح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الناس. أما قبل ذلك فالإسلام باقي، ومن المحال شرعا أن تستحكم الجاهلية على بلاد المسلمين، هذه حقائق قطعية ثابتة لا ريب فيها ولا شك، وينبغي أن تكون مصدر أمن واطمئنان لكل قلب فزع مدعور يخاف على مستقبل الإسلام. نخاف على مستقبلنا نحن؟ نعم. نخاف أن نكون قصرنا في حق الله تعالى وفي حق الإسلام؟ نعم. نخاف أن نكون فرطنا فنلقى الله تعالى آثمين مقصرين؟ نعم. أما نخشى على الإسلام فهذا غلط، الإسلام دين الله وللبيت رب يحميه. وفعلا أبو طالب كان يعرف حقائق الأمور حين ذهب إلى أبرهة الذي غزا الكعبة بكل هدوء أعصاب وبرودة، ولما قال له ماذا تريد قال أريد إبلي، أخذت مني 100 بعير ترجعوها. قال له عجيب، هذا البيت الذي هو تراثك وتراث آبائك وأجدادك وعزك، نحن أتينا لهدمه ومع ذلك ما تطالبنا بالكف عنه، تطالب 100 بعير، كيف سودك قومك هذا عقلك؟ فقال أبو طالب بلهجة الواثق أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. ومع أن أبو طالب كان كافرا فقد كانت ثقته كبيرة بالله جل وعلا. والمؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم يفتقدون هذه الثقة بالله تعالى. نحن بحاجة إلى أن نقول نحن نعمل وندعو ونجاهد في سبيل الله عز وجل حرصا على أن لا يقع منا تقصير نؤاخذ به أمام الله تعالى. أما قضية الإسلام فهي محفوظة، هذا دين الله تعالى. مأخذ آخر على تعامل الناس مع هذه الأحداث ضعف التوكل. لقد كشفت هذه الأحداث عن ضعف توكل الناس على ربهم وعن شدة تعلقهم بالأسباب والماديات، وهذا هو الفيصل بين الإيمان والنفاق. لما جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا بانت الحقائق، فالمنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا هذا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء الحاجة. أما المؤمنون فلما رأوا الأحزاب وادلهمت الأجواء وتكهربت وأحيطت المدينة المنورة بقوة لا طاقة لهم ولا قبل لهم بها، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان حقيقة تتكشف مع شدة الأحداث، تكشف الأحداث عن قوتها وصلابتها وصمودها، أو يبين أن الإنسان قلبه والعياذ بالله خواء من الإيمان ليس فيه إلا الرعب والفزع والخوف أن يتخطف بكرة أو عشية. الإيمان قرين التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فاعبده وتوكل عليه. هود عليه السلام حين جمعوا له قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذه القوى التي تجمعون والمؤامرات التي تدبرون هي بيد الله جل وعلا، ولو شاء أن يحبطها أحبطها، فأنا متوكل على الله تعالى ربي وربكم وربها. فتحداهم وقال كيدوني فلا تنظرون، كيدوني فلا تنظرون، لا تنتظرون ولا تمهلوني، وكل ما في أيديكم فاصنعوه، فأنا أملك القوة التي لا تملكون، إني توكلت على الله ربي وربكم. لا بد أيها الأخوة أن نعرف حجم الأسباب المادية، وأن القوة لله جميعا، وأن المنع بيده والإعطاء بيده والنفع بيده والضر بيده. كما مؤسف أن الواحد منا يردد بكرة وعشية لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنه عمليا يشعر بأن الحول والقوة بيد فلان أو فلان أو الدولة الفلانية أو الدولة العلانية. وكم هو مؤسف أن يقول الإنسان منا بكرة أو عشية حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم تجده يتعلق بغير الله أو ينتظر من غير الله أو يتوكل على غير الله. وكم هو مؤسف أن الواحد منا يقول دبر كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يعتقد أن المنع أو العطاء أو الضر أو النفع بيد أحد غير الله جل وعلا. أحبة الكرام، الخلق كلهم أدوات ينفذون ما أراده الله تبارك وتعالى منهم، والله تعالى يجري قدره بما يشاء. مأخذ ثالث أو عيب آخر في أسلوب تعاملنا قضية المفاجأة بالأحداث، وهذا من أكبر مظاهر الضعف عند المسلمين، أنهم يفاجؤون بالأحداث ولا ينتظرونها ولا يتوقعونها، وهو دليل قطعي على أنهم لا يساهمون في صناعة الأحداث، بل ولا يستطيعون رصد مجرياتها وتوقعها قبل وقوعها. وهذا كما أشرت هو من أعظم مظاهر ضعف المسلمين، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، حتى الأحداث في مناطقهم في بلادهم في أموالهم تدار في بلاد أخرى وتصنع، ويفاجؤون بها دون أن يكون لهم علم ودون أن يكون لهم أثر في تحريكها أو إيقافها أو توجيهها إلى وجهة معين. لعل رجل الشارع العادي في البلاد الأجنبية أحيانا أكثر اهتماما بالأحداث من المسلم. يعني الآن لو نظرت إلى رجل الشارع في بلاد النصارى لوجدته معنيا بالأحداث أكثر من عناية كثير من المسلمين، ويهتم لها أكثر مما يهتم لها، ويتابعها أكثر مما يتابعها، ويتصورها أكثر مما يتصورها. وكم فوجئ المسلمون بتاريخهم بأحداث كثيرة، لعل من أكثرها المفاجآت التي تمت على يد اليهود في المنطقة، باعتبار اليهود كما أسلفت يعني حلفاء تاريخيين للنصارى. ضرب الطيران المصري كان مفاجأة، جولات إسرائيل على العراق ضرب المفاعل، وعلى تونس للقضاء على مجموعة من الفلسطينيين كانت مفاجأة، أحداث أفغانستان كانت مفاجأة، أحداث باكستان في أكثر من مناسبة كانت مفاجأة. الأمر الرابع قضية ردة الفعل غير المتزنة عند المسلمين، وهي من آثار المفاجأة بالحدث، فإن الإنسان إذا فوجئ بشيء يتصرف أحيانا بصورة غير مدروسة، لأنه لا يدري بالضبط ما هي الأسباب ولا ما وراء الأحداث، فيندفع باتجاه الحدث قد يحقق هدفا يراد منه أصلا أن يؤديه، دور يراد منه أن يصنعه فيؤديه دون وعي منه بطبيعة الموقف. مثال عدو شرس مدجج قوامه 3 ملايين مقاتل مدرب دخل بلدا إسلاميا واحتله بالقوة، هذا مثال تمثيل خيالي. في هذا البلد 1000 من الشباب المتدين لم يكن لهم من الأمر شيء، يحكمون بغير ما أنزل الله، مضطهدون، مضيق عليهم، استسلم الناس لهذا الجيش الغازي كلهم وحنوا رؤوسهم للعاصفة كما يقال، حتى هدأت وعادت المياه بعض الشيء إلى مجاريها، إلا هؤلاء الأشاوس، فقد قال قائلهم على ما نعطي الدنية في ديننا، هذا فلان لا نجوت إن نجا، هبي يا رياح الجنة، وهكذا اقتحموا حتى قتلوا عن آخره. إنهم إن شاء الله شهداء، ولكن وكفاهم هذا فخرا وشرفا أيضا، نسأل الله أن يكونوا كذلك. هذا طبعا كما قلت لكم مثال، لكن ليس هذا طريق النصر للإسلام، لأننا تعبدنا بالصبر كما تعبدنا بالجهاد، تعبدنا بالصبر كما تعبدنا بالجهاد. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كان المؤمنون في مكة ضعفاء، ولذلك كانوا يؤمرون بالصبر ويتحملون أذى المشركين وقتلهم أيضا واعتداءهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتعبدون الله تعالى، ما يقفون مكتوف الأيدي، لا، يتعبدون الله تعالى بشيء اسمه الصبر، والصبر أيضا هو قرين الإيمان، وليس الإيمان مجرد اندفاعات عاطفية هوجاء ليس لها زمام ولا خطام. كان المسلم في مكة يقتل وإخوته صابرون، بل هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما دخل مصر وكانت معه زوجة جميلة حسنة، فأخبر بها الملك الجبار فدعا بها يريد أن ينتهك عرضها ويعتدي عليها، ولم يكن لإبراهيم نبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم لم يكن له حول ولا طول ولا قوة، إنما كان كل ما يملك أن يتجه إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء، فلما دخلت على الجبار صلت ودعت الله تعالى عليه، فقبضت يده أصيبت بالشلل، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فانفكت يده، ومرة أخرى وثالثة، فقال لمن حوله إنما جئتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان، ثم أخرجها من عنده وأعطاها هاجر، أهداها هاجر، وجاءت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فأشار إليها بيده ما الخبر، قالت رد الله كيد الكافر في نحره، وذكرت أنه أعطاها هاجر. المهم المؤمن قد يتعبد بالصبر حين يكون ضعيفا يدرك أنه لا حول له ولا قوة. الله تعالى يقول في تنزيله: إن يكن منكم 100 فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. هذه آية ناسخة، والتي قبلها المنسوخة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا. لكن المسلمون في كثير من البلاد التي يواجهون فيها قوة عاتية حتى لا يبلغون ولا إلى مستوى الآية المنسوخة، ليسوا 20% ولا 100% من عدد الكفار، ومع ذلك تجد أنهم يندفعون بعواطف أكثر مما يندفعون بتفكير وتخطيط سليم. على كل حال تولد لدي قناعة شخصية من جراء مواجهتي لكثير من الشباب أن المسلمين يملكون التضحية والبذل أكثر مما يملكون التفكير السليم والنظر البعيد، ولو حدث التكامل بأن تضبط هذه التضحيات وفق نظر سليم وتذكير مستقبلي لتحقق للإسلام والمسلمين خير كثير. سؤال: من فضلك اقلب الشريط. سؤال: إلى متى يظل المسلمين عموما ورجال العلم والدعوة خصوصا يلاحقون الأحداث ملاحقة ولا يسبقون الأحداث؟ إلى متى تسيرهم الأحداث ولا يسيرونها؟ إيضاح: لو اتجه المسلمون لخدمة الأمة وخدمة دينها في كل صعيد، التعليم، الطب، التغذية، التصنيع، الدعوة إلى آخره، واستمر الحال على ذلك مثلا 10 سنوات أو 15 سنة، لوجدنا أن الأمة حققت خلال ذلك مستوى متقدم من حيث القوة والصحة والتعليم والفهم والتدين، وهذا كله يصب في بحر خدمة الإسلام ويدفعها نحو النضج والعافية بإذن الله، وتسترد بذلك إيمانها وثقتها بربها ومعرفتها بنفسها وتعود للحياة من جديد. لكننا مشغولون بالاندفاع وراء حماس، وهذا الحماس لا يشغلنا عنه إلا حماس لحدث جديد ننسى به الحدث الأول. مثال: أفغانستان التي أسقيناها دماءنا وعرقنا وصحتنا وأموالنا ومهجنا وأرواحنا وشبابنا، ننساها الآن في حمى الاندفاع وراء حدث آخر نلاحقه. وهكذا لم نصنع في أفغانستان لحد الآن نصرا حقيقيا للإسلام، ولم نصنع في غيره، وما ذلك إلا لأننا نتصرف على ضوء ردود الفعل. خامسا: دروس وعبر. أولا: لا بد من أخذ الحياة بجد، فالحياة للشجعان الأقوياء العاملين، ولا مكان فيها للكسالى والبطالين والتنابلة والمتخاذلين. يجب أن يشق الشباب طريقه معتمدا على الله، بعيدا عن التفكير الهامشي التافه، التفكير بالشهوات الدنيوية، التفكير بالكرة والرياضة والركض وراءها، التفكير بالأهداف المادية القريبة. يجب أن يتربى الشباب على معالي الأمور، ليصدق عليه قول الشاعر: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، هم وردوا الحياض مباركات فسالت عندهم ماء معينا، إذا وردوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مسلما حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. أين هؤلاء الشباب؟ أين نجدهم؟ في المسارح، على مدرجات الملاعب، على الأرصفة، أو أمام شاشات التلفاز والفيديو، أو وراء الركض خلف المخدرات؟ كلا ثم كلا، لا نجد هؤلاء إلا في حلقات العلم والتعليم ودروس المساجد وأماكن البناء والمصانع وأماكن التعبئة والإعداد. ولذلك فلكي نأخذ الحياة بجد، أقول يجب على المسلمين جميعا الإعداد الحقيقي بجميع صوره وأشكاله، الإعداد المعنوي، تعبئة الناس نفسيا وعقليا، ملء قلوبهم بالإيمان والثقة بالله والتوكل عليه والرغبة فيما عنده والاستعلاء على متاع الحياة الدنيا والتطلع إلى الآخرة وإلى الموت في سبيل الله. أيضا جعل الناس يعيشون واقعهم، يعرفون الأحداث وكيف تتم الأحداث وما وراء الأحداث، ولا يعيشون في غيبوبة لا يدرون كيف تقع ولا كيف تجري، أو يأخذون معلوماتهم من جهات غير موثوقة، فضلا عن وجوب التربية والإعداد العسكري بالتدريب في أي مكان يتاح فيه للمسلم أن يتدرب على فنون الرماية والقتال ليدافع عن نفسه وعن دينه وعن عرضه، بل وحتى عن وطنه، فإن من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون وطنه فهو شهيد. وأعني بوطنه ليس لأنه يقاتل دون التراب، وإنما يقاتل دون البلد الذي يعتبره بلدا إسلاميا يريد أن ترتفع عليه راية لا إله إلا الله، وأن يحكم بشريعة الله، وأن يكون بلدا للإسلام كما تحدثت قبل قليل. فلا شك أن كل هذه الأمور من الأمور المشروعة التي يجب إعداد الشباب لها، ولا شك أن أفغانستان من الفرص التي كان ولا يزال يمكن أن يستثمرها المسلمون في كل مكان لتدريب شبابهم على بعض فنون الرماية والقتال وغرس القوة في نفوسهم وإزالة الجبن والرعب الذي يسيطر عليها. درس آخر: متى تنتهي مرحلة الغثائية التي يعيشها المسلمون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كما في حديث ثوبان عند أبي داود وأحمد وهو حديث صحيح، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الشاب فقد إحساسه بنفسه، لا يعرف حقوقه ليطالب بها، لا يعرف حقوقه ليطالب بها، ولا يعرف واجباته ليؤديها، بل هو يحس أن هناك من يفكر بالنيابة عنه ويدافع بالنيابة عنه ويشتغل بالنيابة عنه ويكسب الرزق بالنيابة عنه، وليس على هذا الشاب إلا أن ينتظر لقمة العيش وينساق وراء شهواته وملاذه ويستمتع بالحياة كما يشاء. ولا شك أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبرى في ذلك، فإن الإعلام يستطيع أن يجند الشباب ويملأ نفوسهم بالقوة والثقة والرجولة، كما أنه يستطيع أن يجعل الشباب شبابا هامشيا لا هم له إلا الركض وراء الأغنية الماجنة والكلمة الخليعة والصورة والكورة وغيرها. درس ثالث يتعلق بما ذكر: أهمية صناعة الإعلام. الإعلام هو الذي يبني عقول الناس ويؤثر فيها في كل مكان، خاصة في الأحداث المصيرية، فهو يقلب الخطأ صوابا والصواب خطأا، ويستطيع أن يصرف اهتمام الناس عن أمر إلى أمر آخر ويشغلهم عن شيء بشيء آخر. وما حدث الآن هو خير مصداق على ذلك، فنحن وجدنا أن الإعلام في أكثر من دولة نجح في صرف أنظار الناس عن الجريمة باجتياح العراق للكويت مثلا إلى قضية أخرى يدندن حولها، وهي قضية القوات متعددة الجنسيات. وهكذا يستطيع الإعلام أن يصنع كما يقولون دكتاتورية بغير حديد ونار. الإعلام في الغرب يمارس دوره بشكل قوي، ليس الناس يلزمون بما يراد لهم، لا، ولكن توجه أجهزة الإعلام لإقلاع الناس بأمر من الأمور، ثم يؤخذ رأيهم، فإذا رأي الناس كلهم موافق لما يراد فيفرض عليهم الأمر الذي يراد أن يفرض بقناعتهم ورضاهم، فهي دكتاتورية مبطنة مقنعة. ولذلك فالإعلام يمارس التضليل والتعتيم، ولسان الحال يقول، لسان حال الإعلام يقول للناس: لستم على مستوى شيء من الأحداث، هذه الأمور لا تعنيكم، اشتغلوا بغيرها وخذوا هذه الأغاني وهذه التمثيليات الشعبية وهذه الأمور اشتغلوا بها، أما الأحداث الكبرى فلا تعنيكم في قليل ولا كثير. الدرس الرابع: أثر المعصية، وهو أثر مدمر، حديث القرآن عنه كبير وكثير: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الانهماك في المعاصي، الغفلة، الشهوة، الحكم بغير ما أنزل الله، موالاة أعداء الله، التمكين لهم، أكل الربا وقيام الاقتصاد عليه، الظلم الاجتماعي وسوء توزيع الثروة وبئر معطلة وقصر مشيد، ترك الإعداد المادي والمعنوي، الغفلة عن الصناعات التي يجب على المسلمين أن يتخذوها، سوء التخطيط، الاستبداد، كل هذه من المعاصي. وأعظم من هذه المعاصي كلها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد ثبت في أحاديث صحيحة أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمها الله تبارك وتعالى بعقاب من عنده. وفي كل بلد تعلن فيه الحرب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يترقب عذاب الله تعالى بكرة أو عشية. السنن الإلهية والنواميس الموجودة لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، تجري على كل من استحقها، ولو كان قرشيا ولو كان من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه يجب علينا أن ندرك أن العلاج هو أن نعود إلى الله تعالى ونصلح ما بيننا وبين الله تعالى، وأن نعلن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل ما نستطيع، فإن هذه الشعيرة كفيلة بالقضاء على جميع المنكرات الأخرى التي تحدثت عنها. وأخيرا، ما هي أهم واجباتنا؟ أولا الصبر كما أسلفت. ثانيا أن نفتح صدورنا وبيوتنا وجيوبنا لإخواننا المنكوبين بالدعم والعون والإغاثة. وأود أن أخبر الإخوة بأنه قد تم في ذلك خطوة جيدة في كل مكان وفي هذا البلد أيضا، قامت بها جهات عديدة مشكورة كالإمارة وجمعية البر وإخوان لكم من الشباب يساهمون في هذا العمل بشكل جيد، وسأتحدث عن جوانب من تستفيدون منها إن شاء الله بعد الأذان. أقول لابد من دعم هؤلاء الإخوة لأنهم ولا شك مسلمون، تربطنا بهم رابطة الإسلام، وهم ضيوف علينا، إن صح أنهم ضيوف بل هم يعني منا ونحن منهم. ولذلك فإن من الواجب علينا أن نعمل على مساعدتهم بقدر ما نستطيع بالمال وبالمساعدة وبالتوجيه وبالإرشاد وبغير ذلك من الوسائل، وقد تم في ذلك خطوات، فهناك جهات مخصصة لإسكانهم، وهناك مساعدات لهم بالمال، وهناك مساعدات بالأشياء العينية التي يحتاجونها، وهناك إن شاء الله فكرة جارية في جمع بعض الأموال و إيصالها إليهم في أماكن تجمعهم في المناطق القريبة من الحدود، فضلا عن أن هناك فكرة إيجاد أماكن تكون أشبه ما تكون بتجمعات سكنية تخصص لهم خارج البلد وتجهز بالأشياء الضرورية، وبذلك يسهل وجودهم فيها على انفراد، ويمكن أن يكون من خلال هذه التجمعات فرص للإرشاد والتوجيه والحديث عن بعض الأشياء التي يحتاجون إليها. ولا بد من دعم ذلك كله من قبل كل فرد منا بقدر ما يستطيع. الأمر الثاني من واجباتنا هي قضية التوجيه والدعوة، فإنني أقول لكم أيها الإخوة إننا نفخر أن يكون القائمون بمساعدة هؤلاء الإخوة المنكوبين هم من المؤمنين المتدينين الصادقين، حتى إن الإنسان إذا نظر فوجد أن أصحاب اللحى وأصحاب الثياب الرفيعة هم الذخر الذين تجدهم الأمة كلما ألمت بها ملمة أو نزلت بها نازلة، فيقومون مع إخوانهم ويغيثونهم ويساعدونهم، وهذه في الواقع أنها دعوة صامتة للإسلام. وهي أبلغ من 100 خطبة وأبلغ من 100 محاضرة وأحسن من 100 كتاب تعطيها له. هي دعوة صامتة، لأن كل إنسان عاقل يعرف ما معنى أن يتخلى عنه القريب والبعيد، فيأتيه شاب متدين ربما كان بالأمس يسخر به وبأمثاله فيساعده في محنته ويحرص على إنقاذه وإعانته. لا شك أن هذه لها دلالة كبيرة، ولهذا ينبغي أن نحرص أن نكون نموذج حي في دعم المؤمنين والمحتاجين والمستضعفين والمنكوبين في كل مكان. وخلال دعوة هؤلاء ينبغي مراعاة أمور. أولا، اختلاف المجتمع، وهذا أمر لابد من مراعاته، فهم عاشوا في مجتمع يختلف يعني كثيرا عن المجتمع الذي عشنا فيه، ومن أراد أن يدعوهم أو ينبههم إلى بعض الأمور فينبغي أن يراعي هذا الأمر لئلا يقع في الخطأ، لأن الله عز وجل يحب الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فالعالم مثلا غير الجاهل، والمعتاد على شيء غير الذي يفاجأ به لأول مرة، وينبغي مراعاة هذا الوضع والتدرج معهم شيئا فشيئا. الأمر الثاني، مراعاة الهدوء وسعة البال وعدم العجل. الأمر الثالث، مراعاة البعد عن المن والأذى بما يعطيه الإنسان، أو اعتبار هذا يعني ضريبة أننا ندعوكم وإلا أو يكون هذا إعانة مشروطة، هذا لا يجوز أن يكون بحال من الأحوال، فأنت لا تعطيهم في الواقع شيئا من يعني واجب عليك أن تساعدهم، وهذا الأمر لنا جميعا، هذا واجب علينا جميعا. نشر الكتاب والشريط الإسلامي من أهم وسائل الدعوة بينهم. المجمعات السكنية التي قد يتجمعون فيها هي فرصة، ولعل أن يتم تنظيم أشياء رسمية من خلالها للتوجيه والإرشاد. بقي نقطة أخيرة في الموضوع، وهي كيف نتناول هذا الحدث المؤلم. من الناس من يتجاهل هذا الأمر، فقد تأتي إلى خطيب وكل نفوس الناس ملأة مشتعلة في هذا الموضوع، فتأتي إلى خطيب فتجد كأنه قد أصم أذنيه ولم يسمع شيئا، يتكلم عن موضوع بعيد بالمرة، إما أن يتكلم تحت الأرض فيما يتعلق بأحوال الآخرة والقبر والموت، وإما أن يتكلم فوق السماء فيما يتعلق بأمور الجنة والنار والبعث والحساب وغيرها. كل هذه الأمور حق والكلام فيها حق، لكن ينبغي أن الإنسان يستغل فرصة كون النفوس متهيئة للوعظ والإرشاد والتوجيه وأخذ الدروس والعبر من هذه الأحداث، ويطمئن الناس على هذا الأمر، يكون مصدر طمأنينة للناس، مصدر سكينة لنفوسهم، يحيي المعاني الإيمانية في قلوبهم كما ذكرت، يبين لهم المخاطر التي تهددهم، بحيث يكون الكلام متعلقا بالواقع. أما أن نعيش أحداث مؤلمة تحرك قلوبنا جميعا ثم نأتي للمتحدث أو الخطيب ما نجد يتكلم في واد آخر، فهذا في الواقع يعني ذهول وغيبوبة لا يجوز أن يقع المؤمن أو العالم أو الداعية ضحيتها. فالإسلام ليس دينا كهنوتيا، بل هو دين للواقع، والقرآن الكريم جاء لينظم أمور الناس، وكذلك السنة النبوية في كل شيء، حتى في علاقة الإنسان بزوجته، حتى في كيفية قضاء الحاجة، الأمور الاقتصادية السياسية الاجتماعية، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فليس صحيحا أن نعزل الإسلام عن هذه الأمور ولا نتكلم إلا في قضايا معينة، يعني أمور الزهديات والوعظيات والأخرويات، هذه حق ولكن هي غيرها حق أيضا. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ لا بد أن نتناول هذا الموضوع كما نتناول غيره، ليكون الطرق والحديد ساخن. لكن كيف نتناول هذا الموضوع؟ من الخطأ أن نتحدث عن هذا الموضوع وكأننا نتحدث عن أمة أخرى أو شعب آخر، فنقول للحضور مثلا انظروا ما أصاب هؤلاء بسبب ذنوبهم وانتبهوا لا يصيبكم ما أصابكم. لا، ما يصلح هذا الأسلوب في الطرق. يجب أن ندرك أن هذه مصيبة لنا جميعا، ليست مصيبة لفئة دون فئة ولا لفرد دون فرد، هي مصيبة للأمة كلها. وبناء على ذلك ينبغي أن نقول إن ما أصابنا هو بسبب ذنوبنا، نحن المصابين، وما أصابنا هو بسبب ذنوبنا. وهل نعتقد نحن حين نتكلم بضمير الغائب، هل نعتقد أننا أقل من غيرنا ذنوبا؟ بل بالعكس، والله أحيانا في بعض المجالات قد تجد أن كثيرا من الناس والعياذ بالله وقعوا في ذنوب أكثر مما وقع في غيرهم. ولو أردت أن تحسب من حيث الكمية والعدد لوجدت ما عندنا من المؤسسات والأجهزة والمنكرات أضعاف أضعاف ما يوجد في بلاد أخرى كثيرة. فليس صحيح أن تتكلم عن غيرك وتظن أنك بمن جات من هذا الأمر، كلا، بل ينبغي أن نتحدث عن المصيبة على أن مصيبة نزلت بنا جميعا، وعلى أن هذا درس لنا جميعا، وأننا يجب أن نتوب إلى الله تعالى ونخلع حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا ما أصابنا ويكبت عنا عدونا. ونقول كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه الأسئلة التي أمامي تتحدث عن ظاهرة، يعني هي أثر من آثار يعني الرعب والفزع وقلة التوكل الذي في قلوب الناس، حيث أصبحت السيارات أرتالا وأسرابا لشراء المواد الغذائية بكميات هائلة، وكثير من الناس سحبوا أرصدتهم أو حولوها بعملات أخرى أو بدأوا يشترون الذهب أو حتى يغادرون هذه البلاد. وكل هذا لا شك يعني ينم، لا أقول عن فقدان التوكل، لكن عن ضعف التوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وترفع فيه كلمتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا من أنصار دينك المجاهدين في سبيلك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تكفي المسلمين شر هذه الأحداث والفتن في أنفسهم وأموالهم وأديانهم وبلادهم، إنك قريب سميع مجيب الدعاء. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احب بلادك ودينك وأهل بيتك وأنصار شريعتك. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا العرش المجيد، من رفع راية يريد فيها رفع راية الإسلام وكلمة التوحيد وإعزاز الدين وتحكيم الشريعة، فانصره نصرا مؤزرا واجعل التوفيق حليفه حيث كان. ومن رفع راية يريد بها هدم دينك وشريعتك وإذلال عبادك الصالحين والتمكين للكفر في الأرض، فأذله وخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك ضعفاء بين يديك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فادفع عنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك وفوضنا إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. الرحمن الرحيم، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم هذا بذنبنا وتعفو عن كثير. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تهلكنا بما يفعل المبطلون. أحبابنا الكرام، تقدموا بالشكر الجزيل إلى صاحب هذه الدار الشيخ سليمان الراجحي لما قدم وبذل، وإلى حضرات الإخوة العلماء والمشايخ والأحباب من طلبة العلم، وإلى لجنة الإغاثة، وإلى كل من ساهم في هذه الديار المباركة، حكومة وشعب، نسأل الله أن يقينا وإياهم مصارع الغفلات. أحبابنا الكرام، لنا في قصة يوسف عليه السلام وإغاثته لأمته التي أصابها القحط وفر الناس من كل جانب، له في هذه السورة قصص وعبر وحكم علينا عندما ننطلق لإغاثة إخواننا أن نستفيد منها. أول فائدة أن الله أبرزه رمزا للعفة، وكما تعلمون أن بعض النساء جاءوا بلا محارم، وبعضهم من تعرض للإيذاء، والمرأة في الغربة بلا محرم عرضة للشيطان ووسواس الشيطان. والإنسان عندما ينطلق يبحث عن ضروريات الحياة من قطعة كساء أو لقمة غذاء أو قطعة دواء أو شربة ماء، فإن ضغط الحاجة قد يوصله إلى أن يبذل شرفه وعرضه، وهذا أمر عظيم. وتموت الحرة ولا تأكل من ثدييها، ولكن الناس تفاوتون في الإيمان والتربية، فهم أمانة في أعناقكم. وعلى الإخوة الوجهاء والعلماء أن يتوجهوا إلى الحكومة لكي يجعلوا لجنة تراقب الفتيات والأخوات اللواتي جئن بلا محرم، وهي كما يقول المثل الكويتي: شعرة من لحيتي إلى لحيتك، وأمانة من عنقي إلى عنقك، وهن أعراضكم. وبين الكويت والسعودية وشائج من الأرحام متصلة، فهي سمام أمان لأعراضكم، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فيوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يتولى الإقاثة ويتصدر جبهة الإنقاذ أبرزه الله رمزا للعفة، فلننتبه إلى هذا. فعلى الإخوة وعلى اللجان وعلى كل من يساهم ومن يساعد من بعيد أو قريب، عليه بغض الطرف والابتعاد عن المحارم، وأن يكثر من الحياء من الله وليتذكر أن الله يراقبه. الأمر الثاني أن يوسف عليه السلام لما أراد أن ينقذ هذه الأمة الجائعة التي جاءتها عبر سنين سبع، لم يلتفت إلى خاصة نفسه، ولم يرسل من ينادي أين أبي أين أمي، بل عليه الصلاة والسلام تركهم لقدر الله، فجاء بهم الله عندما جاء يوسف الناس، وساقهم الله إليه عندما ساق قوته لإنقاذ البشرية التي حوله. فيا أحبابنا، إذا أردتم إنقاذ أهليكم فلا تنظروا إلى حظوظ أنفسكم ولا من حولكم، وإنما أنفق ينفق عليك. هذه قاعدة ثابتة: إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيا أحبابنا الكرام، الفائدة الثالثة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أشرف بنفسه على هذا وقام بنفسه على هذا، فلا يلقي الإنسان مسؤوليته على الآخرين، فإنها عبادة يتقرب فيها إلى الله، وباب فتحه الله لمن شاء من عباده، ولا يتقدم في هذا الأمر أحد ولا يتأخر إلا بتوفيق من الله، وإنها قربة ولعلها يثقل بها الميزان وتوصل إلى رحمة الله التي تدخل العباد إلى الفردوس الأعلى. وميزان ربي يزن مثاقيل الذر. العبرة الأخرى أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطى لنفسه صفات عظيمة كريمة، وهو يقوم بالإغاثة والإنقاذ، فمنها: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فالوفاء بالكيل هذا أمر مطلوب الآن، وكما تعلمون أن أهل الكويت يستعملون السحب الآلي من المصارف، فهم يأخذون ما يحتاجونه خلال أسبوع، فيدخل البطاقة ويستلم دنانير للأسبوع. معنى هذا غنيهم وفقيرهم الآن سواء، فما أخرجوا شيء من أموالهم، لأنهم السحب الآلي هذا يدفعه في البنك فتطلع له الفلوس، يروح يشتري رز ويشتري سكر، ثم بعد ذلك إذا خلص الدفع، فأصبح الناس وفي جيوبهم بطائق وليس في جيوبهم نقود. فلهذا أوفوا الكيل وأنتم أوفيتم، لكن هذا أيها الأحباب خطوات أولى، لأننا ما ندري، لعل النزوح الأكبر يتم بعد أن تتعرض البلدة إلى مجاعة حقيقية وتنتهي الأقوات، ويبدأ الطاغوت هذا يثأر من أهل الكويت كلما شدد العالم عليه الخناق. فالآن هيئوا أنفسكم أن توفوا الكيل، وقد أوفيتم الحمد لله ونشهد الله على هذا، وأن تكونوا من خير المنزلين كما أخبر يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم أيها الأحباب، يوسف عليه الصلاة والسلام من صفاته في هذه الإغاثة والإنقاذ أنه ما ثرب وما عنف، مع أن إخوانه ألقوه في الجب، وعندما اجتمعوا حوله لم يصفر وجوههم، وإنما ذكر إخراجه من السجن: إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من الجب حتى لا يحرج إخوانه. فكما تعلمون أن كل بلد فيها أهل خير وفيها أهل سوء، ما تخلو أمة من هذا، فلا يذهب كل واحد منا يتلذذ ويتشمت ويذكر مثل هذه القصص والحكايات على أهل الكويت فيزيد الجرح عمقا والقلوب أسا وحزنا. إنما نقول هذا للعبرة وللعظة فيما بيننا، ولكن لا ندندن فيه عند الآخرين، فنعين العدو على المظلومين. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كذلك المنة، الفضل والمنة لله، لا لي ولا لكم ولا لأحد. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال لأبويه: وجاء بكم من البدو، ولم يقل جاء بكم من القحط حتى لا يظهر منته على أبويه. فيا أحبابنا الكرام، ننتبه إلى هذه النقاط الحساسة الدقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما وجه يوسف إلى ربه ودعاه وأثنى عليه وهو يقوم على مقام الإغاثة، فتوجه إلى الله جميعا ومنه التوفيق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا بأيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، وأن يرزقنا منها ما يقين به فتنتها، وأن يجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم القيامة. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك. وأخيرا أيها الأحباب الكرام، تذكروا أن الذي يريد أن يعمل عليه أن يستوعب الخطة ثم يعطي التنفيذ السريع ويمارس في هذا. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما سمع الرؤيا البقرات العجاف والبقرات السمان، ما قال: أول أنا أنتقم من السلطان اللي سجني، أول أنا آخذ ثاري منه. هذا أمر ليس وقته الآن، ولا يلتفت الإنسان إلى ما وراه، وإنما ينظر إلى ما أمامه. فحاكم الكويت أو نائبه أو آل الصباح أو من تسبب بهذا ليس هو مجال الحديث الآن عن هذا، وإنما هو مجال تزرعون 7 سنين دأبا، وأن يستنبط الخير في الناس أجمعين ولا يلتفت إلى ورائه. فالحمد لله الذي فهمنا وبصرنا وسخرنا لطاعة عباده، ولا نقول إلا كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سخر قوته للمرأتين الضعيفتين: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ويقرع الفقير بابك ليذكرك فقرك إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيطكم علما أن مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالرياض يستقبل التبرعات النقدية والعينية مثل الأغذية وغيرها، كما يحتاج إلى الشباب المتطوع المحتسب للعمل في خدمة إخوانهم الكويتيين. والله يرعاكم، أخوكم علي الجريسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه فكيف كان عذابي.